إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أي الإخوة المؤمنون، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، والميكروفون مع زميل أحمد نجم. أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك طاعة لك عز وجل ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الذكرى الذي علمنا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ناديت رب الورى عفوا فلباني، وقال ما خاب عبد جاء ناداني، فاقصد إلهك في صدق تجد كرما، فإن ربك ذو فضل وإحساني. واستغنم الوقت بالطاعات معتصما بدينك السمح فهو البلسم الحاني، وسر على طاعة المولى وشرعته فإنها خير ما تسمو به كإنسان، والفوز يرجى قريبا والفلاح إذا قام الأساس على تقوى وإيمان. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد محمد غالب سليم وشهرته في قرية محل السبك مسجد البيه. هذا من المساجد العامرة في هذه القرية الطيبة محل السبك مركز أشمون في محافظة المنوفية. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، ها هي شمس هذا اليوم الربيعي النبوي الشريف تغرب من حياتنا، ونستقبل ليلة فياضة بالرحمات، لأننا في شهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شهر الهدى والنور، شهر الصدق والتوكل الصادق على الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، نبينا صلى الله عليه وسلم المحتفى به في هذه الأيام جاء ليأخذ بيد البشرية من عبادة الأصنام إلى عبادة الواحد القهار. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليأخذ بيد الإنسانية جمعاء، من الجهل إلى العلم النافع، العلم الذي يبني ولا يهدم، العلم الذي يجمع ولا يفرق. وقل ربي زدني علما. أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد محمد غالب سليم في قرية محل السبك مركز أشمون في محافظة المنوفية، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن لصلاة المغرب

أنا أحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حري به أن يتأدب هو في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم أيها الأحبة، نحن في بيت من بيوت الله، فحري بنا أن ننقطع عن الدنيا بأكملها وأن ننشغل بخالقنا تبارك وتعالى. نعم، أنت في بيت من بيوت الله فتأدب مع الله وكن معه، ولا تشغل نفسك بأي مخلوق، لأننا مهما عشنا في هذه الدنيا سوف نرحل إليه تبارك وتعالى. اللهم سلمنا في حياتنا وبعد مماتنا. أيها الإخوة المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم المحتفى بذكراه في هذه الأيام كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، لأن الإنسان عندما ينصت لكتاب الله تبارك وتعالى خاشعا يتصل بالسماوات العلى، تتفتح مداركه فيستخرج من بين الآيات البينات الدروس والمعاني التي تصحح الخطى وتصلح النفس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نواصل الاحتفال مع حضراتكم أيها الإخوة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من هذه الرحاب الطاهرة، من مسجد البيه في قرية محل السبك مركز أشمون في محافظة المنوفية، تلاوة مباركة يتلوها علينا قارئنا في هذا الاحتفال فضيلة الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام بسم الله الرحمن الرحيم ألف نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل من يعبد هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله كله فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما مجدها قد جل من للمصطفى أعطاه تصف النفوس بروضه في عزة والقلب يلقى أمنه بحماه حرز من النيران يرقى بالورى في جنة لمن اتقى مثواه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون كنا معا في روضة كتاب الله تبارك وتعالى استمعنا إلى فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور في تلاوة من خواتيم سورة البقرة وأول سورة آل عمران وسورة الطارق ضمن فقرات هذا الاحتفال المهيب الذي نحظى بنقله لحضراتكم من رحاب مسجد البيه في قرية محل السبك مركز أشمون في محافظة. أيها الإخوة المؤمنون، الوجدان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عاطفة الحب الجياشة التي حباه بها ربه تبارك وتعالى، إحساسه بالآخرين، مراعاة ظروفهم الخاصة، تفهم أحوال من حواليه، الشعور المتوقد بالمسؤولية الملقاة على عاتقه كمرب رحيم، بمن يجلس معهم، بمن يخاطبهم، بمن يراسلهم، بمن يعاشرهم. الوجدان في حياة النبي المصطفى كان يبكي لبكاء الطفل، خاصة اليتامى والمساكين والمرضى، فبما رحمة من الله لنت لهم. نعم أيها الإخوة، إنه الوجدان الحقيقي المتمثل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدان صادق، ونحن في حاجة إلى الاطلاع عليه وتعلمه حتى نصحح الخطى إلى خالقنا تبارك وتعالى. محدثنا في هذا الاحتفال معالي الأستاذ دكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، المحاضرة الوجيزة الوجدان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وبعد، ففي كل الأجهزة الحيوية يشترك الإنسان مع غيره من عوالم الأحياء. اللهم إلا في تلك اللؤلؤة التي زود الله بها الإنسان ليتمكن من إدارة أمور الكون عبر عناصره المختلفة، وهي لؤلؤة العقل. ينضاف إلى ذلك أمر آخر يتميز به الإنسان عن غيره من العوالم الحية، ذلكم هو الوجدان. بالوجدان وبنشاط الوجدان تمتلك الوالدة من أنثى الإنسان أمومة، وبالوجدان في كيان الإنسان يمتلك الوالد من بني الإنسان أبوة. الأبوة والأمومة كثمرة للوجدان تدفع الآباء والأمهات طائعين مستريحين سعداء إلى أن يؤثروا أبناءهم على أنفسهم، ولو مرض الابن أو البنت وكانت الحياة في أن يثنى الأب أو الأم ما تردد أحد منهما أبدا، ذلك من خلال الوجدان. يسوءك وينوءك أنين مريض، ويسرك ويبهجك ازدهاء صبي يفع يتراقص على الأرض وفي يده لعبته الجميلة. وراء ذلك الوجدان. تستمع إلى القرآن الكريم فتطرب وتهتز وتخشع وتبكي وتدمع، ووراء ذلك الوجدان. ترق للسائل المسكين وللمريض المكروب وللمهموم الحزين، فتكاد تخرج ما تملك من جيبك لتعطيه هؤلاء جميعا، وراء ذلك الوجدان. بالوجدان مفجر العواطف الرقيقة والمشاعر النبيلة والأحاسيس الفياضة المرهفة يتسامى الإنسان عن الحيوان ويرقى عن كل عناصر الأحياء، وفي الوجدان كان المصطفون الأخيار قمما، وكان قمة قمم هؤلاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهو الذي تلقى القرآن وحيا يوحى يريد أن يشعر أحد الصحابة بذاته. كان ذلك الصحابي نحيف النحيل، وكان محدود البنية، وكان الصحابة يتلفتون إليه ويعجبون من نحول جسمه ونحافته. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر خاطره، أراد أن يدفئه، أراد أن يشبعه، أراد أن يشعره أنه متميز. رآه يوما جالسا بجواره فقال له: يا عبد الله اقرأ علي شيئا من القرآن. فقال الرجل: يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول عبد الله: فقرأت من أول سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيضان بالدموع وهو يقول لي: حسبك حسبك. حسبك حسبك اكتفى، توقف أمام السؤال دهشا، ارتعدت فرائصه من هول المسؤولية، وكان السؤال نذيرا شديدا له عليه الصلاة والسلام. فكيف، كيف ماذا يا رب؟ المسؤول عنه محذوف. فكيف، كيف تتصرف؟ كيف يكون الحال؟ كيف حل الأزمة؟ كيف كيف كيف؟ المهم أنه قد أذهلته كيف. فكيف إذا جئنا من كل أمة برسول وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ أذهل السؤال رسول الله، وحذف المسؤول عنه تحديدا أذهله، ثم أذهله، ثم أذهله، فلم يستطع إلا أن يستوقف القارئ عبد الله. ذلكم هو الاستشعار للمسؤولية، هو الإحساس بالتبعة، هو الخوف من المساءلة، هو حساب ألف حساب للوقفة يوم الحساب في ساحة الحساب، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. ذلك هو الذي أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما دافعه إلى إقراء عبد الله بن مسعود فهو أنه يحب أن يسمع القرآن من غيره كما صرح هو، وفيه أيضا أنه أراد أن يشيد بعبد الله أمام الصحابة وأن ينوه به أمام الجالسين. ثم من ناحية ثالثة أراد أن يبعث فيه ثقة مضاعفة بنفسه، وإحساسا زائدا بذاته، وأن يملأه قناعة بأن الأمور ليست أمور أجسام أو طول أو عرض ولا ريب ولا عجب. فعبد الله هذا صعد شجرة يوما فظهرت ساقه النحيلة، فضحك بعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب الوجدان الجياش، صاحب المشاعر الفياضة، لرجل عبد الله في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. هذا هو الوجدان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل مكة يشتمونه، يؤذونه، يناوئونه، يعاندونه، يجحدون دعوته، وهو قبل وبعد الصادق الأمين، ويفعل الأفاعيل كلها أو أضعافها. أهل الطائف ذهب إلى هنالك، فيعود النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه ملك الجبال بأمر الديان سبحانه، يستأمره أن يطبق عليهم الأخشبين، جبلان عظيمان يكتنفان أم القرى، فيرفض عليه الصلاة والسلام ويقول قولته الشهيرة: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الوجدان. يمر صلى الله عليه وسلم يتفقد مسرح العمليات بعد غزوة، فيرى امرأة من المشركين قتيلة، هذه المرأة كادت تريد اغتياله، كانت تريد أي فرصة تسنع لتهتدي لها، لتقتنصها، لتحظى بالقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجدها قتيلة فيحمر وجهه ويقطب جبينه ويشتد نكيره على أصحابه المنتصرين، لا يبالي بأن ذلك ربما أصفأ وهج نشوة الانتصار أو قلل منها في نفوسهم، بل يقول: ما كانت هذه لتقاتل؟ ألم أنهكم عن قتل النساء؟ كان له ديك صغير، ديك كأي منا في فتاءته وصباه يقولون له: هذه الفرخة لك حين تبيض ستأكل بيضتها. كانت أمهاتنا وجداتنا تدللننا بهذه الصورة ونحن فتية صغار. فيعنى الواحد منا بالدجاجة يسقيها ويأتيها بالحب ويداعبها ويحرص عليها، وربما أخذها في غطائه وهو ينام. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي بهذه الصورة البريئة، بهذه العاطفية الشاعرة، بهذه الإنسانية الرفيعة، بهذا النبل الراقي، مرض ديكه يوما، فكان صلى الله عليه وسلم يمرضه بنفسه، يقربه من الإناء من المسقى ليشرب، ويناوله الحب ليطعم. ورأى هرة يوما تريد أن تشرب، والماء غائر في عمق الإناء، فأمسك الإناء وأماله للهرة لكي تشرب. أي وجدان ذلك الذي يحتويه كيانه يا رسول الله؟ حقا إنه وجدان نبي، بل وجدان أمير الأنبياء وإمام المرسلين. صلى عليك ربنا وسلم وشفعك في المسلمين عامة، وفي جنودك من بني مصر خاصة، وفي أبناء المنوفية الأبرار الميامين بصفة أخص وأخص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. المتحدث الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، تحت عنوان الوجدان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ضمن فقرات هذا الاحتفال المبارك الذي نوافيكم به من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد البيه في قرية سبك الأحد مركز أشمون في محافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، نواصل هذا الاحتفال ونحن في هذه القرية، في قرية محلة سبك، ونرفع أكف الضراعة إلى مولانا تبارك وتعالى، نقول يا رب كن معنا ولا تكن علينا. المبتهل الشيخ عفيفي محروس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أكرمنا ببركة الصلاة عليه، وزدنا ببركته قبولا وعزا وشرفا. محمد زينة الدنيا وبهجتها، فاضت على الناس والدنيا عطاياه. محمد رحمة الرحمن نفخته. محمد كم خلا في اللفظ معناه. المصطفى المجتبى حبيب الله، المصطفى المجتبى المحمود سيرته، حبيب ربك يهوانا ونهواه، نور الوجود نور الوجود، ووافي بالعهود سنا لولا لولا لولا لولا دانت الأكوان لولاه. فجر الأنام رسول الله فجر الأنام ومصباح الظلام فجر الأنام ومصباح الظلام. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نصل بحضراتكم إلى ختام هذا الحفل الذي نقلناه من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد محمد غالب سليم، شهرته مسجد البيه في قرية محل السبط أشمون محافظة المنوفية. وها هو المبتهل الشيخ عفيفي محروس يتكلم في كلام طيب عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكم تحيات الزملاء محمد الورداني وعمران علي ياسر علي من الإذاعة الخارجية، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.